نضل عن سبيل المسلمين من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقفنا على تكلم الإمام مسلم رحمه الله تعالى القسم الذي تركه أو أعرض عن إيراده في كتابه وهو أولا قال فأما ما كان عن قومهم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا تشاغلوا العقدي ثم أيضا مما يلحق بهذا وهو قريب منه وهو المنكر أو الغلط الغلط فيقول وكذلك من الغالب في حديثه المنكر أو الغلط أيضا أمسكنا عن حديثه. وهذا هو الذي نشرحه الآن بعد شرح التفصيل أخذنا فيما مضى شرح الإجمالي. وكذلك أي مثل ما تقدم من ترك أحاديث المتهمين بالوضع والجار والمجرور متعلق بحال محذوظ أي حال كونه كائنا مثل ما تقدم من بفتح ميم موصولة مبتدأ خبره قوله أمسكنا من الغالب أي الكثير على حديثه المنكر أي غير المعروف عند أهل الحديث أو الغلط منكر أو الغلط وهذا يعني قسمان هذا منكر وهذا غلط فتح اللام مصدر غليط باب فاعل أي أو كان الغالب على حديثهم الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم أي تركنا إخراج أحاديثهم في هذا الكتاب. فقول الغالب مبتدأ وقول على حديث متعلق به وقول المنكر خبر المبتدأ والجملة صلة من وقوله أو الغلط عطف على الغالب وقوله أمسكنا إلى آخر خبر من. وحاصل معنى كلامه رحمه الله تعالى أنه كما ترك إخراج أحاديث المتهمين بالوضع ترك أيضا من كان قريبا من درجته من كان قريبا من درجته ليس متهما بالكذب ولكنه قريب من درجته وهم الذين يغلبوا على أحاديثهم المنكر أو الغلط هؤلاء أيضا يلحقون بمن تقدم فلا يخرج أحاديثهم لأنها لا تنفع أو لا يستفاد منها. الله تعالى على الصواب. ثم ذكر علامة المنكر لما قال وكذلك يعني من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا ما يعني بماذا نعرف كون حديث الراوي منكرا أراد أن يوضح ويبين لنا هذا المعنى كيف نتوصل إلى معرفة كون رواية الراوي أو حديث الراوي منكرا. قال ثم ذكر علامة يعرف بها كون الحديث منكرا فقال وعلامة المنكر علامة كون حديث الراوي منكرا ليس معروفا عند أهل الحديث مبتدأ خبر جملة إذا والعلامة كالعلم بفتحتين الفصل يكون بين الأرضين وشيء ينصب في الفلوات تهتدي إليه الضالة أفاده في اللسان هذا يسمى علامة. والمعنى أن علامة وقوع المنكر في حديث المحدث متعلق بالمنكر إذا ما عرضت بالبناء للمفعول روايته للحديث متعلق ما قبله على رواية غيره عرضت على روايته متعلق بعرضت من أهل الحفظ والرضا. يعني معنى ذلك أننا نصبر أحاديثه بماذا بأن نعرض رواياته للأحاديث على روايات أهل الحفظ والرضا أهل الحفظ والإتقان المرضيين عند أهل الحديث نقابل هذه أحاديثهم فماذا من أهل الحفظ والرضا أي من الرواة الحفاظ العدول. وقد أشار رحمه الله تعالى بهذا إلى شرط قبول حديث المحدث وهما الحفظ والعدالة لناقل الحديث شرطان هما عدل وضبط أن يكون مسلما إلى آخره يعني والعدالة إذ هي المراد بالرضا إذ هي المراد بالرضا كما قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء ولا ترضى بالشهيد أن يشهد لك أو عليك إلا إذا كان عدلا إلا إذا كان حافظا لشهادته، أما إذا كان بخلاف ذلك لا تشهده ولا تستشهده ولا ترضى بما يقولون. قال وقد بين المرضية في آية أخرى، هنا قال من ترضون من الشهداء، من ترضون من الشهداء، بين المرضية في آية أخرى حيث قال وأشهد ذوي عدل منكم. إذن الذي ترضاه هو أهل العدل، العدل هو الذي ترضاه، فدل على أن العدل هو المرضي الذي تجوز شهادته، والرواية في هذا مثل شهادة كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. والشهادة وإن كانت، والرواية إن كانت تخالف شهادة في بعض وجوهها فقد يجتمعان في أعظم منعه وجوه في أعظم مقاصدهما، وسيأتينا هذا الكلام ونشرحه هناك. يعني الشهادة والرواية تختلف بعض الوجوه لكن في أعظم الوجوه أو في أعظم المقاصد تتفق مثل هذا. قال رحمه الله تعالى كما سيأتي في كلام الصنف رحمه الله تعالى وإلى هذين الشرطين المذكورين أشار السيوطي يعني في أذية الحديث حيث قال لناقل الأخبار شرطان هما عدل وضبط أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا حرم مروءة ولا مغفلة يحفظ إن يملي كتابا يضبطه إن يروي عنه علما ما وصفه إن يروي بالمعنى وضبطه عريف إن غالبا وافاق من بيوسف. هذا هو الذي ذكر المصنف هنا وضبطه أي ضبط الراوي، يعني أننا ما نشترطه أو نجعل شرطا لقبول حديث المحدث أن يكون عدلا ثم أن يكون العدالة لا تخفي أن يكون ضابطا لما يروي. طيب بماذا نعرف أنه ضابط؟ العدالة باستقامة حاله نعرفه، يصلي يصوم إلى آخره ولا يرتكب المنهيات، بهذا نعرف عدالته. أما ضبطه بماذا؟ أما ضبطه فيعرفه بمقابلة يقول وضبطه عريف إن غالبا وافق من يوصف، يعني في غالب حاله أنه إذا روى حديث من ما رواه المحدثون أو الضابطون يوافقهم فبهذا نعرف أنه ضابط، بهذا نعرف أنه ضابط. وهذا معنى كلام المصنف وعلامة المنكر في رواية المحدث في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته على رواية غيره من أهل العلم من أهل الرضا والحفظ من أهل الحفظ والرضا خالفت رواية رواية، فإذا وافقت، إذا وافقت معناه أنه ضابط ليس منكرا روايته فنقبله، وأما إذا خالفت أو لم تكن توافقها عند ذلك يرمى أو لا يلتفت لحديث. قال خالفت جواب إذا يعني وعلامته منكر، وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث يعني من أهل على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته، خالفت روايته روايته، هذا كونه منكر. فإذا كان كذلك معناه لا يثبت له، وقول خالفت جواب إذا روايته روايته أي لم توافق أصلا أو لم تكد توافقها، لم تكد توافقها أي لم تقرب توافقها. قال النووي رحمه الله تعالى معناه لا توافقها إلا بقليل، الأول أصلا لا يوافق، الثاني أيضا أخف منه يوافق لكنها ليست يعني معتبرة بد المطلوب إنما هي قليلة، فالموافقة القليلة هذه لا قيمة لها، إما لا يوافق أصلا درجة له كاملة وإما يوافق وإلا أنها قليلة. إذن هذا لا يعني يلحق بالأول إلا بقليل. قال أهل اللغة كاد موضوعة للمقاربة فإن لم يتقدمها نفس كان لمقاربة الفعل ولم يفعل، لكن هذا سنرد عليه كقوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم وإن تقدمها نفس كانت للفعل بعد بطء، وإن شئت قلت لمقاربة عدم الفعل كقوله تعالى وما كادوا يفعلون يعني ما قاربوا أن يفعلوا ذلك. فإذا اعلم أنه قد اشتهر بين النحويين أن كاد إثباتها نفي ونفوها إثبات، كاد من الأفعال التي وصفوها بهذا الوصف لكنه غير صحيح، أن كاد نفيها إثبات إثباتها نفي، حتى جعله بعضهم لغزا حيث قال أنحوية هذا العصر ما هي لفظة جرت لسان جرهم وثمود إذا استعمل في صورة الجحد أثبتت وإن أثبتت قامت مقام الجحود، هكذا قال. يعني جرهم وثمود هذا أصل العرب، يعني معناه إنهم من منذ قديم الزمان تستعملوا لهذا المعنى لكن هذا غير صحيح على كل حال. يقول لك ما هي لفظة تقوم مقام الجهد إذا وقعت الإثبات، وتقوم مقام الإثبات إذا وقعت النفي. جهد معناه النفي. والصحيح كما قال الفاتحي وغيره أنها كسائر الأفعال، ما معناه نفيها نفي وإثبات وإثبات. واستدل بقوله تعالى على هذا المعنى فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون فذبحوها وما كادوا يفعلون، هذا يدل على هذا المعنى. لكن هذا وما كادوا يفعلون لأننا هنا الظاهر أنها ما قاربوا، فنقول معنى الكلام فذبحوها وما كادوا يفعلون معناه من شدة عتوهم ومناقشتهم ومراجعتهم لموسى عليه السلام ما كادوا يفعلون، لكنهم فعلوها بعد أن تبينت لهم. إذن كسائر الأفعال، كسائر الأفعال المنفية وكسائر الأفعال المثبتة لا يتغير معناها بسبب هذا المعنى. وقوله تعالى فذبحوها لا ينافي قوله تعالى وما كادوا يفعلون، هذا هو الذي حملهم، لأنه يعني قالوا فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون هذا قد ينافي ذلك. لا معناه إيه؟ لأن معنى الكلام أنهم ذبحوها ولم يكونوا قبل الذبح قريبين إلى الذبح. بماذا نظرا؟ نظرا بناء على التعنتات الصادرة عنه. كل مرة يقولون يا موسى ادع يا ربك وبين لنا ما هي لونها، ما هي يعني أسئلة كثيرة، مراجعة، مناقشة إلى آخره. إذا نظرت إلى هذه المراجعات إنهم ما هم ناويين أن ينفذوا هذا الأمر، لكن لما تبينهم أخيرا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها، الآن استضح لنا فذبحوها وما كادوا يفعلون. إذا نظرنا إلى مراجعتهم وتعنتاتهم ما هم قريبين من الفعل، لكنهم فعلوها بعد هذه المماطلة. قال ولم يكونوا قبل الذبح قريبين إلى الذبح بناء على التعنتات الصادرة عنه. وحاصله أن انتفاء مقارنتهم إلى الذبح إنما كان قبل زمان الذبح، إنما كان قبل زمان الذبح. فهم قالوا وما كادوا يفعلون يعني معناه وما كادوا يفعلون وكادوا يفعلون للذبح، لأن النفي عندهم إثبات. هذا قالوا لماذا؟ لأننا إذا قلنا ما كادوا يفعلون ما قاربوا الفعل كيف فعلوها؟ هذا هو الذي استشكلوه أو أشكل عليهم، وقالوا إن كاد إذا وقع في النفي يكون معناه يعني إثبات. لأننا إذا نفسر بهذا أول الآية فذبحوها هذا كلام سابق، وما كادوا يفعلون إذا قلنا للنفي يكون المعنى متناقضا أو غير متلائم، غير متلائمين، لأنهم إذا لم يقاربوا كيف فعلوها؟ لا، ليس الأمر هكذا، فذبحوها أي نفذوا الأمر، وما كادوا يفعلون أي إذا نظرنا إلى مماطلتهم وتعنتاتهم وتشديدهم في السؤال ما هم قريبين، ما هم قريبين. لكن بعد ذلك لما لم يجدوا مساغا للسؤال والمراجعة اضطروا إلى أن يفعلوا ففعلوا. إذن هذا كسائر الأفعال، ما في فرق بينها وبين غيرها. فيقول وحاصل أن انتفاء مقاربتهم إلى الذبح إنما كان قبل زمان الذبح، فلما انقطعت تعاملاتهم وانتهت سؤالاتهم فعلوه كالمضطر الملجئ إلى الفعل، كالمضطر الملجئ إلى الفعل، والله تعالى أعلم. فإذا كان الأغلب والحاصل، فإذا كان الأغلب من حديثه أي حديث المحدث يعني كذلك أي كما ذكر ما هو من المخالفة أصلا أو المخالفة إلا في القليل النادر كان مهجور الحديث، إذا هذا إيه؟ وهذا معنى قوله وكذلك من كان الغالب، من الغالب في حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن تخريج حديثهم، يعني معناهم ما نخرج حديثهم لأنه ليس مقبولا. كان مهجور الحديث أي متروكه من هجره هجرا إذا قطعه، إن من هجرته هجرا إذا قطعته. وقوله غير مقبوله مؤكد لما قبله معنى واحد كقوله ولا مستعمله، أيضا هذا مؤكد لصفته في المفعول، أي غير جائز الاستعمال بمعنى أنه لا يجوز العمل بحديثه أي بحديث هذا الصنف هو المنكر. ثم ضرب أمثلة بهؤلاء الذين تهجروا أحاديثهم لنكارتها وغلبت الغلط فيها بذكر بعضهم أي بذكر من وصف بهذا الوصف، فقال فمن هذا الضرب أي الصنف، قال في القاموس والضرب الصنف من الشيء فالضريب والمضروب انتهى، من المحدثين فمن هذا النوع من المحدثين الذي وصف بأن أحاديثه منكرة من هو عبد الله بن محرر عبد الله بن محرر بالرفع على انه مبتدا مؤخر خبر جار مجرور قبله، ومحرر بصفته في مفعول مضاعف من التحريف، وعلى انه قول هو بفتح الحاء مهملتي وذراعين مهملتين الاولى مقطوعات مشدده، هكذا هو في روايتنا وفي اصول اهل بلدنا، وهذا هو الصواب. وكذا ذكره البخاري في تاريخه، وابو نصر معقولا، وابو علي الغساني الجياني، واخرون من الحفاظ. وذكر القاضي عياض ان جماعه شيوخهم رووه محرزا باسكان الحاء وكسر الراء واخر الزاي، قال وهو غلط، والصواب الاول انتهى. عبد الله بن محرز وغيره على واحد الثاني وليس هو. قال وهو من هو الرجل هذا سنعرف يعني لماذا وصل بهذا. وعبد الله بن محرر برأيهم مهملات مقرنة العامري الجزري الحراني ويقال الرقي قاد الجزيرة والله أبو جعفر أضواء الرقة، ومن تابع التابعين روى عن قتادة والزهري ونافع إلى آخره. وقال ابن حبان كان من خيار عباد الله إلا أنه كان يكذب خيار عباد الله إلا أنه كان يكذب ولا يعلم، هذا هو نحو رب تعالى يكذب ولا يعلم ما يعني سلم الصدري، وكل من حدثه يجعله حديثا ويقلب ويقلب الأسانين ولا يفهم، إذا ما يفهم خيار عباد الله إذا كان متعمد، ومعناه أنه مغسل هكذا عليه. قال في الأخير له في ابن ماجه حديث واحد في الحديث باليهودية، وسيذكر مصنف بعد كشف معايب رواة الحديث إن شاء الله تعالى. يقول هناك قال عبد الله المبارك يعني كنت قبل أن أرقى عبد الله بن محرر كنت لو خيرت بين أن أرسل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أرسل الجنة، هكذا يعني وصفوا له. يعني بعض الناس ما شاء الله عنده مبالغة في وصف شخص بما ليس عنده، شيخنا ما شاء الله كذا وكذا وكذا. فلما سمع عبد الله بن مبارك ما شاء الله اشتاق إلى رؤيته وإلى لقائه وإلى أخذ الحديث منه. قال فلما رأيته كانت بارة أحب إلي منه، مو جنة بارة بارة الله المستعان الله المستعان. هذا هو عبد الله بن محرم. ويحيى بن أبي نويسة هذا أخو زيد بن أبي نويسة، زيد هذا من رجال كتب الستة، ولكن هذا مبتح بالكذب. وقال أخوه يقول لا تروى عن أخي فإنه يكذب، زيد واسمه زيد بن أبي نويسة يحيى بن زيد يعني. وقال أسامة الغنوي مولاهم أبو زيد الجزري روى عن عمرو بن شعيب وجابر بن جعفي إلى آخره. قال وأخيرا ماذا هو؟ قال مات سنة، قال أبو عروبة أخبرني أبو فروة أنه مات سنة 46 و100، له عند الترمذي حديث واحد من كتب الستة، حديث واحد برغم كذا من كاتب عبده على 100 قية فأدى إلى آخره. وقال في التقريب ضعيف من السادسة. أيضا الثالث من الرجال الذين بهذا الوصف وصفوا بهذا بالنكارة أو الجراح، الجراح ابن المنهال، فتجيمه تجد جراح ابن المنهال كثيفة كل أبو العطوف هذه كليته أبو العطوف الجزري روعان الزوري إلى آخره. وهو أيضا روى له أبو داود وابن ماجه، وسيذكر المصنف بعد معايب رواة الحديث، ليس له عند مصنف شيء. وحسين بن عبد الله بن الرابع، حسين بن عبد الله بن زميرة ابن أبي زميرة سعيد الحميري المدني روى عن أبيه وعنه زيد بن حباب وغيره، كذبه مالك وقال أبو حاتم متروك الحديث كذاب، قال أحمد لا يساوي شيئا إلى آخر الكلام. وقال في الأخير وقال عباد بن كثير، هذا كلام في كثير، هذا من هو؟ أيوة. وعباد بن كثير أيضا الثقفي البصري روى عن أيوب السقيان ويحيى بن أبي كثير وعمرو بن خالد واسط وثابت إلى آخره. وهو أيضا وقال مبارك انتهيت إلى شعبه، وقال هذا عباد بن كثير فحذروه. وقال مبارك أيضا قلت للثوري إن عبادا من تعرف حاله إذا جاء حدث بأمر العظيم فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه، قال بلى. وسيأتي عند المصنف يفصل كلام فيه، وهو أيضا من الكذابين. قال ماذا؟ وهو وعباد بن كثير روى له أبو داود بن ماجه، وسيذكر المصنف ذاته ذكر معي رواة الحديث. وكذلك أيضا حسين بن عبد الله بن زميرة، وهذا أيضا ليس له كتب ستة شيء، أيضا من الكذابين. وعمر بن الصهبان كذلك أيضا بضم الصاد مهملة إسكان الهاء ويقال عمر بن محمد بن صبان الأسلمي أبو جعفر المدني خال إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. هذا يعني مطعون إلا أن الشافعي خفف أمره. وهو أيضا تفرد به ابن ماجه له عنده حديث واحد في الأكل يوم الفطر قبل الغدو. ومن نحى نحوهم هؤلاء ومن نحى نحوهم معناه أي قصد قصد هؤلاء المذكورين وسلك طريقهم في رواية المنكر من الحديث فماذا؟ فلسنا نعرج على حديثهم. إذن مثل هؤلاء لا نلتفت إليه بتشديد الراء من التعريف وهو الميل والعطف والإقامة. فقال في اللسان عرج عليه أعطف وعرج بالمكان أقام. وقال أيضا التعريج أن تحبس مطيتك مقيما على رفقتك أو لحاجة انتهى. فالمعنى هنا لا نميل إليه ولا نخرجه فقوله ولا نتشاغل به عطف تفسير لنعرج. ثم علل عدم التعريج على حديث هؤلاء بماذا؟ بقوله لأن حكم أهل العلم أي المحدثين وغيرهم والذي نعرفه بتسراء من باب ضربة من مذهبهم في قول ما يتفرد به المحدث. هذه قاعدة عظيمة. إذا تفرد المحدث كيف نأخذ حديثه؟ تفرد بروايته، تفرد بأصل الحديث، تفرد بزيادة شيء ما على أصحابه، كيف ننظر إلى هذه الزيادة أو إلى هذا التفرد بأي شيء نميز هل هو مقبول أم لا؟ هذه القاعدة ثالثة مستمرة. يقول لك لأن حكم أهل الحديث والذي نعرف مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون هو هذا حكمهم، يحكمون بهذا أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ. في ماذا؟ في بعض ما رووا، ما في كل ما رووا، يعني في كثير من الأحاديث التي يرويها إذا روى ما رووا لا يخالفهم. هذا إيه؟ هذه ميزة يعني يدل على أنه ضابط لأنه لضبطه ما خالف الضابطين. فإذا وافقوا في بعض ما رووا وأمعن يقول له الكلام، يقول لك ما رووا متعلق بشارك أي شاركهم في بعض مروياتهم الأخرى غير ما تفرد به. أما الذي تفرد به هذه نعطيها حكم مستقل. يقول وأمعن أي بالغ يعني في الموافقة يعني. وأمعن على الموافقة. قال فيلي أمعن الفرس معنا تباعد في عدوه ومنه قيل أمعن في الطلب إذا بالغ في الاستقصاء. أمعن معناه إيه؟ بذل غاية جهده في الموافقة. في ذلك اسم الإشارة راجع إلى بعض ما رووا على الموافقة لهم أي الاستقصاء والجاران متعلقان بأمعنة. فإذا وجد ببناء المفروض كذلك يعني معنى ذلك أنهم حدث حديثا انفرد به سواء بالاستقلال أو بزيادة شيء فما فبماذا نسيمه أو بماذا نميز أن هذا مقبول أو غير مقبول؟ ننظر في أحاديث التي رواها موافقا في استقاط الحفاظ. فإذا كان يوافقهم فيها ويمعن في ذلك يعني لا إلا في بعض المواضع مثلا فإن ذلك نعرفه أنه ضابط. فما تفرد به أو زاده على أصحابه أو انفرد به يكون مقبولا، وإلا كان من أوصاف عبد الله بن محرر وأضرابه وعمر بن صبان وأضرابهم منكر الحديث. موافقة فإذا وجد كذلك أي على صفة مذكورة من الموافقة فالكاف معنى على فإنها تدي معناها عند الأخفش والكوفيين. ومن قيل لبعضهم كيف أصبحت؟ قال كخيري أي على خير معناه على يعني الكاف تثير على ذلك. ثم زاد ذلك المحدث بعد ذلك أي بعد أن ظهرت موافقته لاستقاط بعض مروياتهم شيئا مفعول به لزاد ليس عند أصحابه يريد بهم الثقات المذكورين الذين جعل لهم ميزانا نزينه بهم يعني ليس عند هؤلاء الذين كان وافقهم بعض مروياتهم وأمعن بذلك لكن زاد عليه ليست عندهم بعض مرويات شيئا مفعول له زاد ماذا والجملة تصحيح قبلت زيادته لماذا؟ لأننا عرفناه بالتجربة أنه يحفظ مروياته. فهذا الذي تفرد به معناه إنهم لم يسمعوه فلم يحفظوه، وهو سمع الشيخ أحيانا يحدث بعض الناس ما لو حدث به الآخرين تحدثه به، وأحيانا ينشط ويحدث بالحديث بثمانية، وأحيانا يعني لا ينشط فيقتصر الحديث اقتصارا، أو يسمعوه من شيخ أو من شيخ آخر من شيخين أو من شيخ ناقصا وتام، فيحدث الجماعة بالناقص ويحدث هذا المنفرد بالتالي. فما العذر يعني لعدم ما في عذر؟ لماذا؟ لأننا جربناه وجعلنا له ميزانا يعرف به، وهو أننا قابلنا مروياته التي وافق فيها غيره من الثقات فلم يخالفه، فعند ذلك عرفنا أنه يضبط. فإذا انفرد ذلك الشخص ماذا حكمه؟ حكمه أن تقبل زيادته، حكمه أن تقبل زيادته. فماذا وحصل ما أشار إليه دون جواب إذا؟ فوحصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى في كلامه هذا أن شرط قبول زيادة الراوي ما هو؟ أن يكون مشاركا للحفاظ المتقنين في بعض ما يروونه من الأحاديث. لا يشترط أن يكون في كله، يعني معناه ربما يكون قليل الرواية. هؤلاء ما شاء الله عندهم آلاف حديث، وهو روى معهم 20-30 حديث فوافقهم بتلك ولم يروا الأحاديث الأخرى التي عندهم، هذا لا يلزم، إنما في القدر الذي رواه موافقا لهم ليس فيه اضطراب، بل هو يعني مثله، فعند ذلك عرفنا أنه ضابط ولا يلزم بجميع ما روى مشاركهم، ليس هذا لازم. يقول ماذا؟ في بعض ما روى ما يرونه من الأحاديث من غير مخالفة لهم، فمن كان حاله هكذا إذا زاد شيئا على أصحابه الثقات جاز قبول زيادته، وهذا هو الذي قال فيه زيادة الثقة، قبول زيادة الثقة، لأنه يحمل على أنه حفظ ما لم يحفظه، على أنه حفظ ما لم يحفظه، كما صورت لكم الآن الشيخ يحدث يعني بأساليب مختلفة، يكون نشيطا ويكون له مجالس متعددة ويكون له شيوخ ويكون له شيخ واحد يحدث بأصناف أو بألوان مختلفة تاما ومتوسطا ومختصرا إلى آخره. فبحسب ما سمعه أو بحسب ما نشط يعني له يحدث بالحديث، فحدث الجماعة بالناقص وحدثه بما بالتام، فإذا لا عذر للقبول ما لم يحفظه ولا يستبعد ذلك منه لأنه حجر. فيمكن أن يكون الشيخ حدث بالحديث وجاري فزاد في بعضها ونقص في بعضها، فحضر ما لم يحضره وحذر ما لم يحفظه. وأما إذا كان المنفرد المتفرد بتلك الزيادة بخلاف ذلك لم تقبل زيادته كما بينه بقوله فأما، يعني إن هذا معيار تطمئن إليه نفوسنا أو يعني معناه يكفر أو يميل يغلب الظن على أن هذا المحدث تعمر رواية ضابط، فإذا كان كذلك نقبل. فأما من تراه يعمد بمثل الزهري في جلالته كما سبق حدثنا أبو خليفة فقال تعرفه؟ قال والله ما أعرفه. يسمع إن الزهري إمام، فإذا التصق إليه أو قال حدثني الزهري يعني ينفس العته فأراد بذلك. فأما من تراه يعني من مثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه حفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة إلى آخره، يعني يأتي يريد أن ينفس سلعته فماذا؟ ينضم يقول حدثني الزهري، ومعروف أن الزهري مقبول عند كل أحد فيريد يعني أن يقبلوه، وكذلك مثل هشام بن عروة معروف عند الناس، ولهؤلاء أصحاب معروفون بين العامة، العالم كله يعرف أصحاب الزهري وأصحاب هشام. ثم بعد ذلك ماذا؟ وأحاديث ما يظن مشهورة عند الناس، فقال فحدث عن هذا وعن هذا أحاديث لا يعرفها أحد من أصحابه، لو عرضت على جميع أصحاب الزهري والله ما سمعنا بهذا عن الزهري أبدا، كلهم أنكروا. فمثل هذا ماذا نقول؟ إذن هذا هو مهجور، هذا الذي سبق لنا أنه إما أن يكون كذابا وإما أن يكون يعني حصل له خلل، ربما سمع بعضا وزاد عليه أشياء، فإذا مثل هذا يكون لا يجوز قبول مثل هذا. وأما الذي نحن ظننا وصورنا أنه تقبل زيادته هو الذي يعني كان يروي عن الزهري يروي ما رواه أصحاب الزهري، بعض ما رواه أصحاب الزهري ووافقهم عليه، فإذا زاد عليهم عن الزهري شيئا نقبله، لأن الزهري الإمام بحر وعنده أحاديث كثيرة زائدة وناقصة، فربما حدثه بهذا بالناقص بالكامل. فيقول فأما من تراه يعني أي بكسر الميم يقال عمدت للشيء عمدا من باب ضرب وعمدت إليه قصدته وتعمدته قصدته إليه أيضا، قالوا فيوم لمثل الزهري هو الإمام محمد بن مسلم المبدر، هذا أول ترجمته، الزهري قبل هذا ما تقدم، وهذا أول على ترجمته، ونحيل إلى هذا المحل في كل من الكتاب من أول إلى آخره، بالرغم من أقول تقدم في شرح المقدمة ونشير بماذا ما في رقم الحديث، اذا نشير بالنسخة الاولى الى الرقم الصفحة الجزء الاول 348 هذا هو الجزء الذي اسمه بالصفحة والجزء فقط لان الاحاديث الرجال الذين ذكروا في المقدمة وترجمناهم هنا اذا احلنا عليهم لا نحل بالارقام الا اذا اتينا بعد ذلك دخلنا في الابواب ورقمنا الحديث فهذا يمكننا ان نحل برقم الحديث فهذا هو اول محل ذكره محل ترجمة الزهري بطولها وعرضها اخرج له الجماعة وقال في التقريب الفقيه الحفيظ متفق على جلالته واتقانه وهو من رؤوس الطبقة الرابعة انتهى اخرج له الجماعة وله في صحيح مسلم 606 احاديث مجموع ما ذكر او ما وجد في صحيح مسلم الزهري من الاحاديث 606 احاديث في جلالته عمد في ماذا واما من تراه يعنيد لمثل الزهري ماذا عمد اليه في جلالته ما تمد عليه او ما قصده الا ليروج سلعته لماذا لانه جليل عند الناس في قلوب الناس جليل في جلالته اي بسبب عظمته ففي معنى الباب السببية كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعة مرفوع عذبت امرأة في هرة في بمعنى الباء حبستها حتى ماتت جوعا الحديث رواه البخاري اي بسبب هرة وكثرة اصحابه كذلك ايضا اولا في ذاته جليل يعني يجله الناس وثانيا في كثرة اصحابه من عطف مسببه على السبب لان اصحابه لم يكثروا الا لجلالته بالعلم والحفظ هذا ايه من عطف مسببه على السبب الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره ما يقتصرون اصحاب الزهري الفضلاء مع كثرتهم ما هم قاصرين على الزهري فقط بل لهم شيوخ هناك ما شاء الله في المدينه رجال كثيرون كهشام وغيره فياخذون عنهم من هنا ومن هنا معروفون معنى ذلك ان الشخص لما راى كثره اصحاب الزهري الذين اخذوا عنه وعن غيره اراد ان يندس شهودونه بينهم حتى يعني يروج امام الناس او عند الناس وتكون احاديثه مقبوله هذا هو قصده فقال ماذا المتقين لحديث وحديث غيره يعني انهم مشهورون بطلب العلم فلم يقتصروا عليه بل حفظوا احاديث غيره كما حفظوا احاديثه ايضا وهذه ميزه طالب العلم ان يكون عنده شهره بالطلب وشهره بالطلب ماذا عند هذا وعند هذا عند هذا يتنقل في البلدان المتنائية مختلفة ومشايخ كثيرين من هنا ومن هنا يأخذ فهذا يعرف أنه طالب ولذلك يقول الأول هنا في الجرح والتعديل يقول لنا ما عرفنا فلانا نحن نعرفه شخصيا نعرفه رجل مستقيم لكن ما عرفناه بطلب العلم يقولون عكذا يجرحونه بهذا ما هو جالس العلماء من أين أتى له لأنه بدأت تقاديم الزمان كثير من الناس يدعي أنه تلميذ فلان فيريد أن ينشر حديث فلان هذه فيقول أصحاب المتخصص نبيه قال هذا الرجل ما رأيناه عند فلان إلا يوم واحد إلا كده أو أصلا ما رأيناه أو يعني هكذا يجرحونه وبهذا تسقط مروياته لماذا؟ لأنه ليس مشهورا بالطلب فالشهرة بالطلب هذه ولذلك يعتبرها ويقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وقال يوسف بأن كل من بعلم يعرف عدل إلى ظهور جرحه هذا المصطلح العجيب حينما يعرف الناس السلف بماذا تعرف به العدالة الراوي وكون ثقة وضابط إلى آخره وكون محدثا قالوا كذا أن يروي عن سنة كذا وقال يوسف ابن عبد البر بأن كل من بعلم يعرف بطلب العلم اشتهر بين الناس عدل هذا جعله مثالا عدل الى ظهور جرح الى ان ياتينا ما دام عرفه الناس بانه طالب علم طالب حديث نقول عدل الا ان يظهر احد طعنه فان ذلك نتوقف والا هو عدل قالوا هذا توسع غير مرضي يقولون هكذا وعلى كل حال هو له وجهه نظر يقول من كان مشهورا بطلب العلم نقول هو عدل بين الناس الى ان يظهر الجهل عليه هذا طيب لكنهم يقولون هذا توسع غير مرضي يقولون ايه هذا توسع غير مرضي وهناك قبله قال ايه ايش قال البيت الذي سبق لنا وضبطه عرف ان غالبا وافق من به وصف واثنان من زكاه عدل واثنان ان زكاه عدل والاصح ان عدل الواحد يكفي او جرح ها او كان مشهورا أو كان مشهورا بين الناس، هذه اتفقوا عليه إذا كان مشهورا أو كان مشهورا. وزاد يوسف شوفنا عبد الله على هذا، على هؤلاء قالوا لا بد أي راوي من الرواة أن يعدله واحد أقل حاجة يتكلم أنه ثقة، فعند ذلك نقبله. أو شعر بين الناس مثل إيش، لكن هذا أرفع من تأجيل واحد كشهرة مالك وشعبة. يعني ما نقول يعني من عدل مالكا ما يحتاج أنها، ومن عدل شعبة كم من الناس قالوا له ثقة، ما أحد يسأل عن هذا، بل يقتدي باسمه فقط بشهرته عند الناس. طيب إما هذا وإما هذا، أقل حاجة وعدل واحد. وزاد يوسف بأن كل من بعلم يعرف عدله إلى ظهور جرح وأبوه أي رد عليه، لكن هذا يعني سليم أراه وسنتكلم عنه إن شاء الله في محله. المهم يعني إلى هذا الحد، فإذا كان الشخص أن نعرف أنه أهل بأن يخذ عنه الحديث وصح حديثه ماذا، لابد أن يكون معروفا بالطلب، يعني يجثو بين يدي الزهر ويأخذ كما أخذه ليه كما أخذ الآخرون، أو لمثل هشام بن عروة الزبير العوام، هذا أيضا أول محل ذكره، وروى له الجماعة في صحيح مسلم 185 حديثا. أو لمثل الزهري، الزهري في جلالته، وكذلك عروة بن الزبير، إيش اسمه هشام بن عروة بن الزبير أيضا في جلالته، وكذلك أصحابه وأحاديثه وحديثهما، أحاديث الزهري وهشام عند أهل العلم مبسوط مشترك، مبسوط مشترك، مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق في أكثره وعلى الانفراد في بعضه، يعني معناه أن حديثهما مشهور بين الناس، مشهور بين الناس، يعرف إيه عامة الناس، مشهور هذا وهذا. أحيانا يشتركون يعني الطلاب في أخذ رواية حديث الزهري وحديث هشام، وأحيانا ينفردون بأحدهما. فخلال هذا ماذا؟ فحدث قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق من في أكثره، يعني أن أصحاب الزهري وهشام رووا أكثر أحاديثهما متفقين، أو رووا ما عداه مختلفين، والمراد أن أحاديثهما كلها معلومة مدونة عند أصحابهما، أكثرها بالاتفاق وأقلها بالاختلاف. فيروي من هو؟ ذلك الذي عمل، ذلك العامل، فأما من تراه يعمل هذا الشخص ماذا؟ فيروي عنهما أي عن الزهري وهشام أو عن أحدهما العدد من الحديث، ما شاء الله 200 حديث ما شاء الله من حديث الزهري، حديث الزهري عليه حديث، هذه مجموعة أخذتها من الزهري، هذه مجموعة أخذتها من هشام بن عروة، فحدث بتلك الأحاديث أي المتعدد منه مما لا يعرفه أحد من أصحابهما. لو سئل أي سعد أن يراوي للزهري وهشام قال أنكر، قال لا والله ما سمعت هذا. المراد أصحابهم الذين سبق ذكرهم عنيفا بأنه روى عنهم على اتفاق بأكثره، وليس ذلك الراوي أيضا زد على ذلك، لو قدرنا أنه انفرد به ربما، لكن زد على ذلك صفة أخرى وهي وليس ممن قد شاركهم أي شارك أصحابهما المعروفين في الصحيح أي في رواية الحديث الصحيح مما عندهم أي من الحديث التي رواها اتفاقا واختلافا، فغير جائز قبول هذا الضرب من الناس. يعني معنى ذلك أن هذا الرجل الذي روى عددا من أصحابه عددا من أحاديث الزهري وعددا من أحاديث هشام، يعني ليس مقتصرا على انفراد فقط، بل لا أصلا لا التفات له في الأحاديث التي انفرد بها هؤلاء الأصحاب المشهورون المعروفون الذين قالوا أحاديثهما بالاتفاق والانفراد، لا يشاركهم في هذا. ثم جاء وأخذ أحاديث من كثره وقال هذا حديث هشام، فهذا حديث هشام، هذا حدثني كذا، بل ربما يؤرخه الله المستعان فيكذب بذلك. فالمهم ان مثل هذا اذا اجتمعت هذه الاوصاف ماذا؟ فغير جائز قبول هذا الضرب، حديث هذا الضرب من الناس، هذا الصنف الضرب من الناس، اي الصنف من الناس والله تعالى. المراد بالناس رواة الاخبار، من الناس اي من رواة الاخبار، فهو عام أريد به خاص، كما في قوله تعالى الذين قالوا لهم الناس والآية، في قول مجاهد ومقاتل وعكرمة والكلبي قالوا هو معين وسلم أشجعي، وفي قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الآية، قالوا عباس ومجاهد وغيرهما يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك في الآيتين، الله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمعرفة. حاصل إن مثل هذا بين لنا وأوضح لنا القاعدة التي نسلكها دائما، وهو أننا نعرف من الذي يؤخذ حديثه ومن الذي لا يؤخذ حديثه. وذلك إذا تشككنا في الإنسان نصبر حديثه ونرى يعني ونرى فيها وننظر فيها هل فيها ما وافقه من الثقة غيره أم لا. فإذا وجدنا ما وافقه عليه غيره نقابل بينهما هل فيها مخالفة اضطراب أم لا مخالفة وافق عليها. فإن ذلك ماذا ووجدنا انفرد بأحاديث نقبض. وإذا كان خلاف ذلك فهذا معناه أنه يكذب أو أنه كذا فإن ذلك لا تقبل روايته. هنا مسائل تتعلق بكلام المصنف رحمه الله تعالى مذكور هذه الفكرة المسألة الأولى أن كلامه رحمه الله تعالى يفيد أن رواة الأخبار ومقتار الآثار يعني على أربعة أقسام إلى آخره بحث طويل ينبغي لكم أنت و وهو على تلخص ما سبق في الأخير المسألة إيه؟ المسألة بزيادة الثقة بزيادة الثقة هو في الأخير زيادة الثقة الثالث زيادة لفظة في حديث لم يذكره إلى آخره. قد تلخص ما سبق ستين قد تلخص ما سبق أن الأرجح في مسألة زيادة الثقة التفصيل التفصيل الذي سبق وهو أنها إن خالفت ما رواه الثقات وردت لكونها شاذة منافية وإلا قبلت. لماذا؟ لأن من زادها جازم بما رواه وهو ثقة ولا معارض لروايته لأن الساكت عنها لم ينفها لفظا ولا معنى لأن مجرد سقوطها عنها لا يدل على أن راويها وهم فيها. وإن وقعت بين هاتين مرتبتين كأن زاد لفظة توجب قيدا لمطلق يعني الآخرون رواه مطلقا فجاء زاد عليها كلمة مثل زيادة من المسلمين في حديث صدقة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر إلى آخر فقال من المسلمين مثل هذه كيدته مثل هذه ماذا أو تخصيصا لعام فالذي عليه عمل المحدثين كعبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل والبخاري وأبي حاتم والدارقطني وغيره من الأئمة أنهم لا يحكمون فيه بحكم كلي من القبول والرد بل عملهم بذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عندهم في كل حديث. فربما يقبلون من ثقة حافظ في موضع ويردون منه من ثقة حافظ في موضع آخر. إذن حسب القرائن حكمهم في هذا حسب القرائن. الحاصل أن زيادة الثقة على الإجمال يتوسع الناس ومن المتقدمين المتساهلين في مسألة هو ابن حبان القاعدة التي أسسها أن زيادة الثقة تقبل على الإجمال. ومن المتأخرين مثل النووي دائما في شرحه هنا يقول في الجواب التي يعترض عن الأسئلة أو المناقشة التي يريدها الدارقطني وغيره على مسلم جوابه الرئيسي المباشر أو الأصل عنده أن يجيب بهذا يقول زيادة الثقة مقبولة فمسلم أصاب على طول. لكن نقول هذا ليس مسلما على إطلاقه بل الصواب أن زيادة الثقة تكون بشرط أن يكون الراوي الذي زادها ثقة ضابطا معتمدا في حفظه تقبل بخلاف إذا لم تقع منافية لما رواه الأكثرون. فإذا كانت منافية فهذه ترد. لماذا؟ لأن تحميل الخطأ للواحد أولى من تحميل الخطأ للجماعة. لماذا؟ لأننا لو قبلنا بزيادة يعني لزمنا أن نرد رواية الجماعة لا تقبل إلا إذا ردنا ذاك فإذا نقول هذا نرد. وأما إذا لم تقع منافية فتقبل. لماذا؟ لأنه ثقة ضابط وقد أسس المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق عند بيان علامة منكر لرواية المحدث قال إذا كان كذا وكذا وكذا وكان ثقة وافقت في الحفاظ ثم زاد بعد ذلك تقبل تقبل سيادته إذن نقبلها في هذا في مثل هذا لأنها ليست منافية وهو رجل معتمد في حفظه وإتقانه نقبلها. وأما إذا وقعت بين ذلك بين الرد وعدم الرد، وذلك بأن تأتي لفظة يزيدها إذا قبلناها تقيد المطلق الذي في رواية الجمهور، تقيد المطلق. فإذا نظرنا إلى التقييد فيها نوع من الرد، وإذا نظرنا إلى أن رواية الجماعة أمن به نوعا ما ففيها ليس فيها رد. ففي مثل هذه الحالة لا ينظر بمنظار واحد، بل كل حديث له جزئيات خاصة به، وهذا هو عمل المتقدمين كعبد الرحمن المهدي ويحيى القطان وشعباته وما والبخاري ومسلم إلى آخره. وماذا؟ لا ينظرون بقاعدة كلية، إنما ينظرون إلى القرائن الفتية، فربما تأتيهم قرائن تحتف حولها بأن هذه زيادة تقبل فيعتبرون بأنه مقبول. نفس الشخص الواحد يأتي في حديث آخر نفس الشخص الواحد الذي تدور زيادته فيقولون لا يرد على فلان. لماذا؟ لأن القرائن احتفت على أنه ما حفظها. فإذا هذه تعود إلى اجتهادات أصحاب الفنون أو الذين اختصوا بهذا الفن بعلم الجرح وبعلم العلل. فهذه هي المعيار الذي نأخذ بها زيادة الثقة وغير زيادة، يعني زيادة في قبول زيادة الثقة وردها. ومن هنا نقول أن زيادة الثقة لما كانت بهذا المستوى نقبلها إذا لم تقع منافية، طيب، ونقبلها أيضا إذا كانت محتملة لذلك مثل هذا الذي ذكرناه. فمن هنا نقول إن إدخال الشذوذ بمعنى المخالفة في حد الصحيح ينافي هذا المعنى، لأننا ما دام ولو في جزئي نقبل الشاذ فإن الشاذ هو معناه هذا خالف الجمهور، أليس كذلك؟ فإذا نقول إدخال الشذوذ في تعريف الصحيح هذا يوصله، لأن التعريف عند الجميع أقل حاجة، وإن كان مثلا يعني لا يرى مثلا الاصطلاح المناطق غيرهم مثلا نقول لا بد أن يكون لتمييز الشيء عن غيره. فإذا نريد أن نميز الصحيح عن غيره لا بد أن يكون تعريفه جانعا مانعا لو عما، فلا بد أن يكون معناه لا يدخل ولا يخرج، لا بد يكون يخرج ما ليس منه ويدخل ما منه. فهذا إذا قبلنا زيادة الثقة معناه خرج بعض الحد من تعريف الصحيح. فإذا نقول لا نزيد بعدم الشذوذ في تعريف الصحيح بل نكتفي بالعلة. لماذا؟ لأن تفرد الثقة التي رددناها ما جاءتنا إلا عن دقة النظر، ولذلك قلنا إن هؤلاء الأئمة ماذا يعملون؟ يدققون في النظر وينظرون إلى القرائن، فربما بالتركيك يظهر لهم أن هذا ما حفظها فردوها، وأن هذا حفظها فقبلوها. إذا معنى ذلك هذا هو معنى العلة، العلة سبب غامض يطرأ على الحديث المستوفي للشروط ظاهرا فيقدح في الصحة. إذا هذا هو المطلوب وليس شذوذ، وليس شذوذ مطلوبا، إنما بهذا المعنى. وإن قلنا إنه شاذ لكنه هو العلة نفسه، فنقول المعتبر في الصحة هو العلة عدم العلة. قال هنا وقال الحديث رحمه الله تعالى إن ذكر ترجيح الإمام البخاري مثال، يعني البخاري رحمه الله تعالى لوصل حديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، هذا الحديث صححه البخاري على أساس إن الحديث رواه شعبة وسفيان مرسلا، ولذلك من رأى ذلك قال هذا ضعيف مرسل ومرسل ضعيف لأهل الحديث، والبخاري صحح الحديث قال لأن إسرائيل وصله. فبماذا؟ يعني إسرائيل دون الثوري وشعبة في الحادث الظاهر، فلذلك قالوا كيف صح رواية إسرائيل مع جلالة شعبته وسفيان، يعني طعنوا في هذا. فننظر إلى ماذا، ما الذي سلكه البخاري بترجيح رواية إسرائيل على رواية الجبلين، فيقول لوصل حديث لا نكاح إلا بولي محاصيله الاستدلال بأن الحكم للواصل دائما على العموم من سميع البخاري في هذا الحديث الخاص ليس المستقيم. من استدل بمثل هذا أن البخاري يرى ترجيح الوصل دائما على الإرسال لأنه صحح هنا رواية إسرائيل على رواية سفيان وشعبة، فقالوا مذهبه قبول زيادة الثقة فأطلقوا عليه، قال هذا ليس مستقيم غير صحيح. إنما في هذه الجزئية نعم وجد ما يعني ما يحمله أراني صحيح ذلك يقدم ذلك. وأما في غيرها فلا لا يعمل بهذا. حجر بن معجر يقول هذا، يقول إيه ليس ابن السبب، لأن البخاري لا يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الواصل وصلي زيادة، وإنما حكم له بالاتصال لماذا؟ لمعان أخرى رجحت عنده حكم الموصول منها، يعني من تلك الأمور التي حملته على هذا. أن يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولا، وأهل بيت الرجل عليه أدرى بحديثه كما يقال موصول، ولا شك أن على الرجل أخص به من غيره، هذه واحدة. ووافقهم على ذلك أيضا من خارج أبو عوانة وشريك النخعي وزهير بن معاوية وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق، وصلوا إلى عشرة. ها طيب، مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه، لكنهم وإن كانوا عشرة لا يكون الذي بالجبلين، إنما النظر إلى الجبلين. لكن يقول وماذا كان الجبلين، هؤلاء الذين عشرة ومنهم متخصص أهل بيته ومنهم من خدمه حتى يموت وهو إسرائيل وهو ألزم له، فهذه الأشياء إلى أين نلغيها؟ لا تلغى، بل نعطي لها قيمتها. فيقول ماذا أيضا، هؤلاء كلهم سمعوا مجالس مختلفة. وأما شعبات والثوري من الغريب اتفق أن سمعهما كان في جلسة واحدة. سئل أبو إسحاق عن هذا الحديث فسمع هذا وهذا مجلس واحد، فكان يتحدثان به مرسلا، فإذا لا يعتبران كشخص واحد. إذا من القرائن التي تخفف شأنهما كون المجلس واحدا، هذا أيضا مما يؤدي إلى هذا. طيب، فإنما أخذ وسماعهم إياه وسماعهم في الأخذ عنه، مع اختلاف مجالسهم بالأخذ عنه وسماعهم إياهم اللفظي. وأما رواية من أرسله وهما شعبة وسفيان فإنما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد. ما هو كيفية؟ فقد روى الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح البابوري؟ أولا هذا هو الإفتاء، أبو بردة تعرفونه؟ ولد أبي إسحاق السري ولد أبي موسى الأشعري، هذا من الطبقة الثالثة تابعي وليس صحابية. يقول لك السؤال أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إذا هذا إفتاء. فسأله مرسلا فأجابه نعم، أجابه بنعم. السائل سفيان والمستمع شعبة، إذا صار شخصا واحدا، صار مجلس واحد شخصا واحدا. يعني سمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح البابوري؟ فقال نعم. فشعبة وسفيان إنما أخذه معا في مجلس واحد عرضا، وهو أيضا سؤال سأله أجابه كما ترى. ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدد بمجالس متعددة على ما أخذ عنه عرضا في محل واحد. هذا إن قلنا حفظ سفيان وشعبة في مقابل عدد الآخرين، إن قلنا هذا، مع أن الشافعي رحمه الله تعالى يقول العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، وإن كان ما كان العدد ليه كثير. فتبين أن ترجيح هذا هو محل الشاهد، محل الشاهد من هذا أن ترجيح الإمام البخاري لهذا الحديث ما هو؟ أن ترجيح الإمام البخاري لوصل هذا الحديث على إرسال لم يكن بمجرد أن الواصل معه زيادة ليست مع المرسل، بل لما يظهر من قرائن الترجيح، ويزيد ذلك ظهورا تقديمه الإرسال في مواضع أخرى. في مواضع أخرى من قاعدة الإمام البخاري في كثير من المواطن يذكر حديث موصول ومرسل ويقول الإرسال أرجح، الإرسال هو المحسوب، يمشي على هذه القاعدة كثيرة. فإذا هنا لمانع منعه من ترجيح الإرسال عدل إلى الوصل بس. طيب، من ذلك مثال ما رواه الثوري عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن أبيه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت تبعت لك الحديث. ورواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حارث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسل قال لأم سلمة رضي الله تعالى قال البخاري في تاريخه الصواب قول مالك مع إرساله، فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فيه، وصوب المتصل هناك لقرينة ظهرت له فيه، فتبين أنه ليس له عمل مضطر في ذلك. انتهى كلام الحافظ، وهذا كلام مفيد جدا، ونجعله نصب أعيننا دائما، وذلك أننا يعني إذا رأينا مثل المتأخرين مثل النووي وغيره دائما يقولنا زيادة ثقة مقبولة لازم ندقق، هل هذا يعني استساق أم لا، نظر أم لا. ولذلك نرى الدارقطني في علمه الكبير هذا الطويل، نرى في شخص واحد يعني يقول المحفوظ الموصول، الوصل محفوظ هنا، وفي محل آخر من نفس الشخص يقول الإرسال هنا المحفوظ، يعني يعكس ذلك. وكل ذلك لماذا؟ لما يظهر له من القرائن التي تحتف حول جدي ذلك الحديث وليس قاعدة كلية. فنقول إن زيادة الثقة مقبولة بالشروط المذكورة، وذلك أنها أن لا تكون منافية لما رواه الأكثرون نقبلها، أو تكون منافية لا نقبلها نردها، أو تكون متوسطة، فعند ذلك تأتي هذه القاعدة، وهو أنه يسلك الإمام المجتهد في الفن مسلكا دقيقا في كل جزئيات الحديث، لجزئي يحكم بما يقتضيه من الوصل والإرسال والرفع والوقفي، وفي جزئي آخر يقضي بالعكس على ما على حسب ما يظهر له. وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل ومن الذين ما تعاون بي علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وصارنا بقوتنا حيثنا وجعل والثنا جافرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عمنا ولا أمر الغائمين ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.